يخرصون، خرصون لها نية، إنهم إلا يخرصون. الخرص هو الظن، الظن، وهذا جاء في الآيات. قتل الخراصون الذين هم في روضة سهون، هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون، الذين هم في ظن وفي في الدين وشك في الدين وعناد في الدين ورد الدين، أهل الكفر والضلال وأهل الظن الذي لا ينفع شيئا. هذا في باب الاعتقاد يطلق، وفي باب ما كان من المسائل العلمية ونحوها. فالخراص الظان الذي لا يظن إلا ظن الوهم، ويطلق الخراص في باب الفقه في الآية في مسألة الزكاة، في مسألة الزكاة. فعندنا بعض الثمار لا يمكن تحديدها، وإنما تقدر، مثل النخل والعنب، النخيل التمر والعنب، إذا جاء ليزكيه يأتي الخراص فيحرص الشجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعض الصحابة يطلب يخلص الشجر، بمعنى يقدر. هو في معنى الظن، يقول هذه الشجرة تعطي كم؟ تعطي عشرة أصر، يعني مثلا 20 كيلو أو 30 أو كذا، يقدر.